ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس. يعني أن أكثر العلماء ارتضوا منع نسخ النص بالقياس، يعني أن النص لا يجوز أيضا أن ينسخ بالقياس. وهذا كان يشمله اللفظ الأول فلم يكن بالعقل، لأن القياس هو دليل عقلي، ولكنه ليس عقليا محضا، لأنه يعتمد على حكم ثبت بالأصل، يعتمد على الشرع. فحتى لا يأتي إنسان فيقول بأنه أراد العقل المجرد، أما العقل غير المجرد وهو القياس فيجوز، فصرح بهذا وقال ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس، يعني أكثر العلماء على أنه لا يجوز أن ينسخ النص بالقياس. لماذا؟ لأن القياس إذا خالف النص سقطت حجية أصله. لا عبرة بالنص إذا لا عبرة بالقياس إذا خالف النص. فإذا كان أصلا هو لا يعتبر بمخالفة النص فكيف يبطله وينسخه؟ ومنع نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس.